من أركان الإسلام، قيل الركن السادس، وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك لأنه أهم من المعاملات المالية من جهة أنه وسيلة لفتح نشر الإسلام وحماية الديار. الجهاد بدأ المؤلف رحمه الله بحكمه بقوله هو فرض كفاية. الجهاد معلوم أنه قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فهذا هو مراد المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الجهاد، هو قتال الكفار خاصة لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهذا يخرج قتال البغاة أو قتال الخوارج أو قتال قطاع الطريق من المسلمين نحو ذلك. فهو مراد المؤلف بالجهاد في سبيل الله بمفهومه الشرعي الخاص. ويعلم كذلك أن الجهاد إذا ذكر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو عام من قتال الكفار. لذلك أحسن ابن القيم رحمه الله في ذكر أنواع الجهاد ومراتبه، وكذلك مثل ابن القيم، لكن أحسنهم ترتيبا ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره من كتبه، أنه تكلم أن الجهاد على ثلاثة أنواع: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد. وكذلك عد مراتبه بأسلوب آخر أو منهجية أخرى في التقسيم بجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وأهل البدع والمنكرات وجهاد الكفار. فكلها من التقسيمات المشهورة لأهل العلم في تقسيمات الجهاد. فمثلا تقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين، وهذا في سنة أبي داود: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم، فذكر أنواع الجهاد. وتقرأ في كتاب الله عز وجل تقديم الجهاد بالنفس بالمال على كثير في الجهاد بالنفس على في 9 مواضع، هو ذكر الجهاد بالمال والنفس في 10 مواضع، قدم الجهاد بالمال على النفس في 9 مواضع، مما يدل على عناية الشريعة بجهاد المال. كذلك تجد آيات نزلت في سور في آيات في السور المكية وذكر فيها الجهاد، في سورة العنكبوت في آخرها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحملها كثير من العلم على الجهاد، جهاد النفس، جاهدوا أنفسهم حتى في مثلا صلاة الفجر، في الصبر على الطاعة، في الصبر على المعصية، هذا كله يعتبر من الجهاد. وذاك ابن القيم رحمه الله لما ذكر أنواع الجهاد فكأنه رتبها يقول هذا الأولى، أن يبدأ الإنسان بجهاد نفسه، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد أهل البدع والمنافقين، ثم جهاد الكفار. فيقول لا يمكن الإنسان يثبت في الجهاد في سبيل الله عز وجل أمام الأعداء إلا إذا ثبت في جهاد نفسه وجهاد شيطانه، فاستطاع أن يقف أمام الكفار مجاهدا في سبيل الله عز وجل. وأعظم الجهاد كما ذكر ابن تيمية بن القيم جهاد اللسان، الذي هو جهاد أهل البدع وجهاد المنافقين، وهو مهمة من الدعاة في سبيل الله، الدعاة إلى الله عز وجل، وكذلك أهل العلم الراسخين في العلم الذين يبينون الحجج بالعلم وينصرون دين الله عز وجل بأساليب الدعوة، فهذا من أعظم الجهاد. وكذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله في الجهاد بالسنان أو الجهاد، هذا لا شك أن له مقاصد عظيمة. قال المؤلف رحمه الله في شروح الزاد مثل الروض وغيره، قال: لإعلاء كلمة الله. فإذن هذا المقصد العظيم، إعلاء كلمة الله، كما جاء في قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فيكون الدينونة والحكم لله عز وجل. وكذلك حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا هي الكفر بالله، فحتى لا يظهر الكفر والشرك بالله عز وجل، فهذا من مقاصد الجهاد في سبيل الله، أن تكسر شوكة المنافقين وأعداء الدين، ويظهر وتكون الكلمة والدينونة والعلو لكلمة الله عز وجل ودين الله عز وجل. ولا يمكن أن تحمى بيضة المجتمع وكذلك تحمى ثغوره إلا بالجهاد في سبيل الله، فهذا مما يقوي يعني مجتمعات المسلمين. لذلك أمر الله عز وجل بالإعداد القوة، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: من قوة، ومن هنا بعدها قوة نكرة في سياق الإثبات، فتفيد العموم. فيعم كل قوة، لذلك فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم القوة، قال ألا إن القوة الرمي. وأحسن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه التفسير أنه ذكر أن القوة هنا تعم كل قوة تكون لها أثر في قوة المسلمين وإرهاب الأعداء، ومن ذلك القوة قال العلمية، القوة حتى قال في الصناعات التجريبية العلمية الحديثة، القوة الإعلامية، كل هذه أمهم أهجوهم يا حسان فإن روح القدس معك، وهكذا من أنواع القوة التي يحتاجها المسلمون الآن تنوعت وتجددت كذلك. ثم نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله، فقال الجهاد فرض كفاية، هذا هو الأصل في حكمه، بمعنى يجب على أمة الإسلام وجوبا كفائيا أن يكون فيها الجهاد في سبيل الله، سواء قلنا الجهاد بنوعي جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع الذي إذا حصل عدو أو حصر عدو بلدا من بلاد المسلمين فيجب عليهم الدفاع عن حياضهم وأموالهم وأعراضهم وبلادهم، وكذلك الجهاد بنوع الآخر الجهاد الإسلامي بالفتح أي بإعلاء كلمة الله عز وجل وإعلان الدعوة، وكما حصل في تاريخ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في أمم الإسلام. فإذن هو فرض كفاية، فإذا قامت طائفة بالجهاد في سبيل الله بالنفس أو بالمال فدافعت عن بلاد المسلمين سقط الإثم على الباقين، وإلا فإن الأمة إذا فرطت في ذلك فإنها آثمة بمثل هذا، وهذا في حال القدرة طبعا. أما في حال العجز فإن المعلوم من القاعدة الشرعية أن الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وذاك قال الله عز وجل في آيات سورة الأنفال ويعد لهم ما استطعتم، إذن الأمر مربوط بالاستطاعة والقدرة، وذاك إذا كان المسلمون كما في وقت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما يسمى فقه الاستضعاف، فلهم أن ينتقلوا إلى خيار الدعوة وترك الجهاد في سبيل الله والصفح مع الكفار وعدم بداية الكفار وربما الصبر حتى على أذاهم كما حصل في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته. ولكن لا يعني أن الأمة تسكت ولا تترك، إنما يجب عليها أن تسد الثغور المناسبة، فتعد العدة العلمية كما قال الإعلامية ونحو ذلك مما يقوي أمة الإسلام ويضعف كذلك أعداء الدين. ثم ذكر المؤلف الأدلة التي تدل على أن متى يجب الجهاد فرضا للعيان، فذكرها المؤلف رحمه الله، ومنها قال أولا إذا حضر المجاهد الصف فهنا يكون عليه فرض عين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فإذا حضر الإنسان الصف فإنه لا يجوز له الانسحاب، لا يجوز له الفرار من الزحف. ويستثنى من ذلك فئتين ذكرهما الله عز وجل في سورة الأنفال لما قال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ثم استثنى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، بمعنى أن يكون الكفار يزيدون على ضعف المسلمين، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال لما ذكر أن الاثنين من الكفار مقابلهم واحد، فلو كان المسلمين مثلا 500 والكفار 3000 10000 ريال جاز المسلمين الانسحاب بنص القرآن، وإن كان الأولى في الثبات كما حصل في تاريخ الأمة الإسلامية من غزوة بدر، أكثر حالات القتال والمواجهة بين المسلمين والكفار من الأكثر كفار، وما أكثر بأعداد كبيرة جدا لو تستقرأ تاريخ الغزوات في بلاد في المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم، أو أن يكون متحرفا للقتال أو متحيز إلى فئة بمعنى أن يقوي فئة أخرى بحيث ينسحب، كما جاء في بعض غزوات المسلمين قال أنتم الفارون قال بل أنتم الكارون، فالكرة أحيانا تكون خير لأمة الإسلام. أه قال الثاني إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام بأن يطلب الإمام الجيش كما يحصل الآن حتى في نظام ما يسمى العسكر أو الجيش وغير ذلك، إذا استنفره فيجب عليه مباشرة أن يجيب الإمام أو القائد لذلك، كما قال الله إذا قيل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وجاء في الحديث واستنفرتم فانفروا. وكذلك ذكر بعض الفقهاء رحمه الله حالة أشار إلى المؤلف قال حضره أو حصر بلده عدو، يعني حضر المجاهد الصف أو حصر العدو البلد، يعني نزلوا في البلد وهو قريب من حضور القتال، وبهذا يصبح الجهاد جهاد الدفع يعني يلزم شرعا بل يلزم واقعا، وحتى الآن في يعني طبيعة كل كائن حي حتى الحيوانات إذا أحد صال عليها في عرينها أو في مكانها أنها تدافع عن عرينها، فكيف بالإنسان عموما وكيف بالإنسان المسلم. مما ذكر المؤلف رحمه الله هنا قال وتمام الرباط 40 يوما. الرباط أيها الإخوة هو لزوم ثغر للجهاد في سبيل الله تقوية للمسلمين، فالإقامة بالثغور التي تكون محل مخوف لأنها مناطق حدودية كما يحصل الآن مثلا لإخواننا الذين يرابطون مثلا في عند الحوثيين حتى لا يغزو بلاد المسلمين، فهذا هو رباط لزوم ثغر من ثغور المسلمين لحماية هذا الثغر من أن يصول العدو على بلاد المسلمين. فقال المؤلف هنا الرباط هو من أفضل العبادات والأجر فيه يختلف بحسب ذلك الثغر، فإن كان الثغر مخوفا كان الجهاد فيه والرباط فيه أعظم. وقد جاء في الحديث المشهور الذي في البخاري قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وقال وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وجاء في صحيح مسلم أنه من رابط في يوم في سبيل الله قال له أجر سنة له خير من صيام شهر وقيام، خير من صيام شهر وقيام. قال وإن مات جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أي أمن عذاب القبر. أما قول المؤلف تمامه 40 يوما فأخذ المؤلف من حديث في الطبراني، وتعرفون الحنابلة رحمه الله يستدلون بالأحاديث ويعملون بها وكانت الحديث ضعيفة، فالحديث الوارد في مثل هذا ضعيف أنه تمام الرباط 40، لكنه ثبت عن أبي هريرة موقوفا عليه، وكذا علماء الحنابلة يعملون بأقوال الصحابة إذا لم يكن لها مخالف. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قلنا استحب الرباط 40 يوما. ثم ذكر المؤلف من ضوابط الجهاد إذن الوالدين، قالوا إذا كان أباه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. طبعا نقسم الجهاد كما يعلم إلى نوعين من الجهاد، الجهاد الواجب الجهاد الفرض وجهاد التطوع. فأما الجهاد الواجب فكما يعلم فإنه لا يجب فيه استئذان الوالدين لأنه يكون فرض عين عليه. أما الجهاد إذا كان تطوعا بمعنى إذا كان جهاد طلب أو إذا كان قد حصلت الكفاية بالمجاهدين المقاتلين وكان الإنسان أبوان أو أحدهما، فإن العلماء نصوا على أنه لا يجوز أن يخرج للجهاد إلا باستئذانهما. والدليل المشهور الحديث الصحيحين لما أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وجاء في رواية في أبي داود إن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، أي برهما مفهوم المخالفة أي بطاعتهم أو ترك الجهاد. ولأن الآن المقابلة بين فرض عين وفرض كفاية، فإذا قالك والدك هو كبير في السن مثل أحتاجك وهذا جهاد أصلا هو مستحب تطوع، فلا شك أن هنا طاعتهما فرض عين فما تقدم. وإذا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن الرجل يحرم عليه الغزو إذا كان له والدان كارهان أو أحدهما كاره. والحسن البصري يقول إذا أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فليجلس. وهذا من دقة علم السلف رحمهم الله في الموازنات بين الأعمال الصالحة ومراتبها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أداب المعركة وأداب الجهاد، ومنها قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، أي يجب الإمام بنفسه أو بمن يثق من القواد أن يتفقد الجيش. والتفقد هنا حتى يمنع من لا يصلح للحرب من رجال أو دواب أو كذلك سيارات أو أسلحة ونحو ذلك، ويقاس عليها الآلات الحديثة من سيارات أو دبابات وغيرها. قال ويمنع المخذل والمرجف. والمخذل هو الذي ذكر الله عز وجل في آيات النفاق من صفات المنافقين أنه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فمن مصلحة الجهاد ألا يذهب مع المجاهدين من يضعف هممهم، لأن قوة وثبات المجاهدين في سبيل الله والمقاتلين في المعارك هو مرتبط بثبات قلوبهم واستعلائهم وكذلك ثبات هممهم ونشاطهم. لذلك قال الله عز وجل في سورة الأنفال قال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال ابن كثير في التفسير قال فبدأ برباط القلب قبل ثبات الأقدام، لأن لا يمكن أن تثبت الأقدام إلا بثبات القلوب. إذن المخذل الذي يثبط الهمم عن الجهاد في سبيل الله ويزهد فيه، المرجف هو من يخوف بمن يلقي الخوف والضعف في قلوب المسلمين فيتحدث دائما عن ضعف المسلمين ما أقلهم ما أكثر الأعداء، ويبدأ من هذه الطرائق سواء بكلامه أو برسائله في تواصل أو غير ذلك من الأساليب التي يستخدمها لأجل تخذيل المسلمين وإرجافهم. فيمنع الإمام والقائد مثل هؤلاء لأنهم يفتتون همم الجيش وعزائمهم. ومثل كما يؤجج الفتن والخلاف والفرقة بين المسلمين وكذلك الجواسيس. ثم ذكر المؤلف في أداب المعركة وله أن ينفل في بدايته ما ذكر صاحب الزاد بعض الآداب اختصارا، ولا منها مما ذكره صاحب الروض وغيره، أن يوصي المجاهدين بتقوى الله عز وجل والصبر، وكذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وغيره من قواد المسلمين يوصون المجاهدين قالوا اغزوا بسم الله ولا تقتلوا وليدا لا تقتلوا شيخا كبيرا ونحو ذلك من الوصايا التي كانوا يوصون الناس بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب أن يلقى العدو في أول النهار، وكان يقول بورك الأمة في بكورها كما حديث الصخر بن وادع الغامدي. وكان الصخر يقول وكان إذا بعث سرية أو جيشا قال بعثهم أول النهار، وقال كان إذا كان لي تجارة بعثتها أول النهار فبارك الله لي فيها. وإذا لم يقاتل أول النهار كما جاء في الحديث أخره إلى أن تزول الشمس ويخف حدة الحر، قال وتهب الرياح وينزل النصر. وإذا أراد غزوة يوري بغيرها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون يعني خطته ظاهرة للعدو حتى يكون من ما يسمى الحرب خدعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا أراد الشمال مشى من الجنوب وغير ذلك. وكان يتخذ العيون لأجل كذلك بيان يعني قدرة العدو واستعداده ويعني وش أماكن تجمعه وش أماكن يعني أسلحته ونحو ذلك، وهذه من المصالح التي تحتاجها الجهاد في سبيل الله. قال المؤلف: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. كيف؟ أحسنت. وله ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. قالوا النفل، والمؤلف سيذكر كثير من الأموال التي لها ارتباط بالجهاد في سبيل الله، ومنها كانت في العرض موجودة في قائمة كاملة النفل، ومنها كذلك الجزية، ومنها الغنيمة، ومنها كذلك العشور، ومنها السبق. شكرا. فبدأ المؤلف الآن بالنفل، والنفل هو الزيادة على السهام، الزيادة مثل ما نسميها نحن باللغة درجة التحفيز، المكافآت التي تكون زيادة على الغنائم. وهذه يخص بها الإمام بعض الجيش لمصلحة، يعني بمعنى زادوا في النكاية في العدو، فتح هذا حصن، استطاع فعلا أن يكون له زيادة اقتحام خطر. فللإمام أن يجعل بعض النفل كتحفيز لهؤلاء. ومن ذلك السرايا التي تكون تخرج من الجيش الإسلامي لأجل فتح حصن أو فتح قرية أو تحرير بلد يكون صغير. فقال المؤلف رحمه الله: يختلف يعني كم تعطى هذه السرايا. فإن كان في طريق المعركة في البداية فإنه يعطيهم كم؟ الربع، يعطيهم الربع. وإن كانوا في الرجعة، في طريق الرجعة، أرسل هم إحنا راجعين من الجهاد أو من المعركة، انتهت المعركة وإحنا راجعين، أراد الإمام أن يفتح حصنا أو يفتح قرية صغيرة، فأرسل سرية. السرية عددا 200-300، يعني قالوا أكثر أقل من 400 هذه السرايا، فأرسل عددا سرية فيها قائد وفيها. فقالوا: كم تعطى إذا فتحت؟ تعطى الثلث، يكون لها نكاية فتغنم، فتعطى الثلث، تعطى الثلث. والسبب في الفرق في أنه إذا كانت في الطريق في الذهاب نعطيها الربع وفي الرجعة الثلث، هذا نعرفه من خلال حتى الواقع الآن. الحين إيش رأيك خالد إذا كنت مسافر لمكة أو راجع من مكة، أيها أنشط أنت همة ونشاطا وحتى سيارتك ودابتك؟ في الروحة. طيب في الروحة الكل لو يستنفر بيتحمس، لأن الإنسان فيه نشاط وفيه همة وفيه دافعية، في ذلك يعطيهم مقابل وتحفيز لكن لا يكون كثير، يعطيهم الربع. أما وهم راجعين فتذكر مثل حمراء الأسد، حمراء الأسد متى وقعت؟ بعد غزوة أحد مباشرة، والتي قال فيها الله عز وجل في آخر سورة آل عمران: قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله. فحمراء الأسد كانت لأجل يعني الالتحاق، يعني إظهار قوة المسلمين، وأنه حتى لو حصل ضعف وانكسار في غزوة أحد فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر بقايا قوة المسلمين. فحمراء الأسد صعب على المسلمين، تو في هزيمة، في انكسار، فيه يعني دماء ونفوس يعني أنفس يعني بذلت في سبيل الله، فلا شك أن النفوس أضعف، فلذلك تعطى كتحفيز أكثر وهو الثلث كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقول المؤلفون رحمه الله الثلث، قالوا قبلها الربع بعد الخمس والثلث بعده، هذا يمكن سيتتضح إذا جينا نوزع الغنائم نقسمها أخماسا، بمعنى يقول إذا غنمت السرية التي اقتطعت من هذا الجيش، طيب ما غنموه، ما غنمه هؤلاء يخمس كالغنيمة، يخمس. وسيأتي بيان المصارف الخمس. ثم يأخذ أصحاب السرية ربع الغنيمة. طيب وما بقي للجيش؟ بمعنى لو الآن جاء المسلمون وغنموا مثلا 100,000 ريال، هذه السرية الصغيرة في طريق الذهاب غنمت 100,000 ريال، وش نسوي بال100,000 ريال؟ نخمس. طلع الخمس كم الخمس؟ 20,000 ريال. 20 سيأتي تقسيمها أنها كذا نفس الخمس يخمس لله ورسوله كما جاء في الآية. طيب كم سيبقى إذا طلعنا 20؟ بيطلع بيبقى 80. ماذا نفعل بالثمانين؟ قال نعطيهم الربع. طيب بعد الخمس الآن خمسنا صح؟ انتهى الخمس، نعطيهم الربع والباقي يكون الغنيمة، يكون لباقي المسلمين. طيب 80 كم ربعها؟ 20. 80 10 يعني لو تقسمها على 4 يكون 20. فإذا نأخذ 20 نقول هذه لكم أيها المجاهدون، كم عددكم؟ 200 خاص ويعطون. إذا تكون كتحفيز فتأخذ هذيك خمس سيأتي تقسيمها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين. هذه خمس سيأتي تقسيمه. طيب هذه يسمونه خمس، خمس الغنيمة. هذا الخمس يفصل سيكون له تقسيم. أما هذا الخمس عفوا بعد الخمس نعطيهم الربع اللي قلنا الآن تضحت أنه باقي 80 نعطيهم الربع وهو 20. وأحسنت. والباقون يأخذون الباقي، يأخذون الباقي، يباقي 60 الآن خلاص نجعلها في ضمن الغنيمة. أو أحسنت إيه، وحتى هؤلاء يشاركون الجيش فيما ربحوا طيب وغنموا، وكذلك يعني كل يشارك الآخر، بمعنى الجيش يشارك السرية والسرية تشارك الجيش فيما غنمت. لا في الباقي العشرين فقط خاصة لهؤلاء اللي كان لهم زيادة نكاية واللي يسميه نفل. قال المؤلف قال ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، طاعة العموم الأدلة الدالة على طاعة ولي الأمر، منها قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما لم يأمر بمعصية، وكذلك النصح له كما جاء في الحديث الدين النصيحة، وكذلك الصبر معه في اللقاء. قال الله عز وجل في سورة الأنفال اصبروا وصابروا ورابطوا، قال هذا في سورة آخر في آخر سورة آل عمران، وقال سبحانه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال المؤلف ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، وهذا من أداب الجهاد والمعركة، لا يقاتلون إلا بإذن الإمام، ولأن هذه المهمة موكولة إلى إذن الإمام، وهذه من الضوابط الشرعية المعتبرة حتى تنتظم الأمور، فلا يمكن أن تنفرد فئة من المسلمين بمقاتلة العدو ربما الحاق الضرب للمسلمين وعموم المسلمين. فولي أمر المسلمين معه علماء راسخون أو ناس أولي نظر ومستشارين يقدرون هل المصلحة الآن يعني القتال أو السلم أو الانتظار أو الإعداد ونحو ذلك من المصالح. فإذا لا يشق عصا الطاعة في مثل ذلك. وإذا كما يحصل من استعجالات لبعض الشباب في الدخول في معتركات حرب ويحصل في ذلك ضرر عام على المسلمين واستدعاء الأعداء وغلبتهم على المسلمين، وربما يستثمر الأعداء مثل هذا لإضعاف المنابع التدين والدعوة إلى الله عز وجل، فيكون لها أثر سلبي على كثير من المسلمين كما حصل في بعض الوقائع التي عايشناها في خلال السنين المتأخرة من بعض الأحداث من بعض الشباب المتحمسين الذي عاطفتهم الجهاد في سبيل الله، لكن يتسببون يعني قتل لأناس معصومين، كذلك استباحة دماء المسلمين واستباحة كذلك التطاول على من له كلمة من ولاة الأمر أو من له شأن من أهل العلم الراسخين، فلا شك أن هذا مما يؤلم ضرره وفسدته على أمة الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله إلا أن يفجأهم عدو يخالفون كلبه، كانه استثناء، فإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه وهو شره وأذاه فإن هذا مثل ما نقول الآن هو جهاد دفع، فيتعين جهاد الدفع ولو لم يستأذنوا والحاجة تدعو إليه، كأن مثلا يكون هؤلاء المسلمين في الليل فاجأهم عدو وما كانوا مستعدين له، فيجب هنا أن يحموا بلادهم وديارهم وثغورهم وأراضيهم وأعراضهم. قال المؤلف بعد ذلك أحكام الغنيمة وترتيب أحكامها. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة أيها الأحبة والإخوة هي ما أخذ من مال الحربي قهرا بغير قتال وما ألحق به كذلك، لأن المؤلف قلنا سيذكر أكثر من شيء له علاقة بالجهاد في سبيل الله ومنها الغنيمة. فالغنائم هي ما أخذ من مال حربي، إذن أخذ من مال حربي، هذا يخرج مال غير الحربي مثل الذمي والمستأمن، إذن أخذ من مال حربي. وقلنا قهرا بقتال، وهذا يخرج فيما لو أخذ كما سيأتي بغير قتال، كما حصل في بني النضير في سورة الحشر أنهم أجلوا، إنهم هربوا خوفا من المسلمين فلم يحصل قتال ومواجهة، فهذا سيأتي له أحكام الفيء ولا يكون له حكم الغنيمة. إذن إذا حصل قهر وقتال فما يحصل من تملك للأموال من الكفار هذا هو اللي يسمى غنيمة. إذن إذا انتهت المعركة وانتصر المسلمون وغنموا من الكفار أموالا وحيوانات ودواب وسيارات ونحو ذلك من الأموال، فقسمتها يرجع إلى الإمام، وهل يقسمها في دار الحرب أو إذا رجعوا يراه ما يراه أصلح، لكن ذكر المؤلف من يستحقها وكيف تقسم. أما من يستحقها فقال المؤلف هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، إذن تقسم لمن شهد الوقعة من أهل القتال. طيب من هم أهل القتال؟ وقد يذكرها العلماء رحمه الله في ما يسمى شروط المجاهد في سبيل الله، يعني شروط من يجب على الجهاد وشروط من ينفط للجهاد، الذي هو من هو المسلم يخرج الكافر، كذلك الذكر ويخرج المرأة، البالغ ويخرج الصغير، والعاقل ويخرج غير العاقل المجنون، وكذلك الحر ويخرج العبيد. إذن هؤلاء أهل القتال، فإن تخلف شرط من هذه فلا يضرب لهم غنيمة. فإن شاركت امرأة جندية عسكرية فلا تأخذ من غنيمة، أو لو جاء صغير عمره 12-13 لم يبلغ فلا يعطى من غنيمة، كذلك لو كان كافر شارك مع المسلمين مثلا بتقويتهم أو استعان به المسلمون وشاركهم مثلا فلا يعطى. لكن سيأتي أنه يعطى من اللي يسمى الرضخ، يرضخ له، هذا أشبه كذلك من الفي وأشبه بالنفل، أنه يرضخ له، يعني يعطى ليس من كغنيمة مرتبة ثابتة، يعطى أشبه بتشجيع تحفيز له، هذا الصغير اللي حضر ولهذه المرأة التي حضرت لتداوي المجاهدين أو تعينهم في هذا الحرب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيخرج الخمس، هذا كيفية تقسيم غنيمة كيف تقسم. قال المؤلف فيخرج الخمس، لو نحاول أن يعني إذا كما في عرض على الأقل، قلنا المؤلف رحمه الله يقول يخرج الخمس الأول، الخمس يعني الآن قلنا مثلا 100,000 ريال غنم المسلمون، غنموا يخرج الخمس الأول، فالخمس الأول 20,000 ويخمسه كذلك. لو قلنا يمكن الجدول واضح، هذا قلنا الخمس الأول وعندنا 4 أخماس، هذه بقية الأخماس، الخمس هذا كذلك يخمسه، الخمس لو افترضنا الباقي الآن قلنا 20,000 ريال ويبقى للمجاهدين هنا 80,000، نقول هذه الخمس هذا كذلك يخمس فيقسمه أخماسا كما جاء في قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذن السهم الأول يكون لله وللرسول، إذن هذا هو السهم الأول. طيب السهم الثاني يكون لمن؟ فأن لله ورسول ولذي القربى، إذن قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذا خمس الخمس، وبعد واليتامى. قالوا سهم لليتامى، طبعا اليتامى الفقراء منهم، و ثم قال الله عز وجل والمساكين. نعم، وابن السبيل. فإذا أردنا أن نوزع 20,000 على طريقة ما ذكر المؤلف، أن كل مجموعة نعطيهم 4,000 ريال، لأن إذا قسمنا 20,000 تقسيم 5 كل مجموعة 4، إذا نعطي كل مجموعة 4,000 ريال. طيب، وهكذا. والباقي 8,000 ريال. قبل أن ننتقل إلى موضوع الخمس والتخميس، إذن هذا نقول مذكور بقول الله عز وجل، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمه الله، وكذلك هو مذهب الشافعية، أن الغنيمة تخمس 5 أخماس، ولكل صنف يعني نصيبه من هذا الخمس. فأما لله والرسول فقلنا هذا بين قوسين يصرف مثل مصارف الفيء لمصالح المسلمين، يعني ليس عندنا الآن لله والرسول، فإذن يصرف كمصرف الفيء يصرف في مصالح المسلمين كما سيأتي في الفيء، يعني يصرف في الطرق وإنشاء المشاريع ورزاق القضاة ونحو ذلك والمعلمين. قال سهم لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين لا يأخذون من الزكاة، الزكاة أوساخ الناس، فهم لا يأخذون من أوساخ الناس، إنما يأخذون من الجهاد في سبيل الله الذي هو من أعلى طيب الأموال، يعني يأخذون كأنهم كعزة، لا يأخذون الأموال إلا بمثل هذه العزة والجهاد في سبيل الله. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي. ولا يشترط يكونوا فقراء. ثم وذلك أعطى النبي سم مثل العباس عمه. كذلك سهم اليتامى إذا كانوا فقراء، سهم للمساكين ومنهم فقراء، وسهم لابن السبيل وهم انقطعت بهم الطرق وهم في غير بلادهم، فيعطون ما يوصل بهم ما يوصلهم إلى بلادهم. طيب الباقي 4 أخماس ليقسم للمجاهدين في سبيل الله. طبعا الإمام مالك رحمه الله وكذلك هو اختيار ابن تيمية ورواية عند الحنابلة لا يعملون بمثل هذا الرأي، يقولون الأمر لإمام المسلمين أو قائدهم يفعل الأصلح في مثل ذلك، سواء أعطى كل هؤلاء أو رأى أن ابن السبيل غير موجودين الآن، أو الناس ذي القربة غير موجودين، أو لم يثبت أحد أنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الآن فلا يصرف لهم، فيجعل المسألة اجتهادية، يرجع إلى ليس التشهي طبعا إلى الأصلح في ذلك فقط. أحسنت الحدود في الخمس فقط، يعني هل الكلام هل يخمس الخمس مثل ما ذكر المؤلف ومذهب الحنابلة، أو أن الخمس كذلك مفتوح يصرفه ولي المسلمين في مصالح المسلمين وما يتعلق بها، كما قالوا أن الزكاة، قال الله إنما الصدقات الفقراء والمساكين، لكن عامة العلماء بل نقل الإجماع أنه لا يجب تعميم الزكاة في الأصناف الثمانية. لو كانت عندك مثلا زكاة 8,000 ريال ما تقول أوزعها كل صنف 1,000 ريال، كذا قالوا هنا، وهذا رأي هؤلاء. وقالوا لو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه وغزواته، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم مثل هذه التقسيم، فدل على أن القضية تتعلق بالاجتهاد، يعني أن هذه مصارف الخمس، أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى، هذه كلها مصارف لهذا الخمس. أظن اتضحت المسألة. أما باقي الغنيمة فقد ذكر المؤلف رحمه الله لنا أن باقي الغنيمة قال تقسم. كيف تقسم؟ قال يقسم للراجل قال سهم، وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهم لفرسه. الراجل الذي يأتي على رجليه يكون له سهم واحد، ويقابله اليوم من؟ الجنود الراجلون المشاه. والفارس له ثلاث أسهم، من يقابله الآن؟ الطيارون واللي في الدبابات ونحو ذلك، فهم يعني راكبين، يعني كأن نفرق بين الراكب والماشي. ولذلك أن النبي أساسا في خيبر أسهم للفارسي ثلاثة، سهم للفرسي وسهم له، ولنفع الفارس نفع الراكب على الدبابة أو الطائرة ومثل كذلك الخيل ليس مثل نفع ويعني نكاية الراجل كما معلوم، قصدي كذا كمثل في البحرية مثلا إذا كان راكب سفينة حربية راكب هو مثل الفارس، يعني كأنه يفرق بين الركوب وغير الراكب. جيد، لا يظهر الله أعلم هذا، لأن يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجعل يعني كما قال دواب للمسلمين وتشارك في الجهاد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عمم هذا وتحتاج مراجعة. قال المؤلف يشارك الجيش الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركون فيما غنم، وهذا اللي سأل عنه الأخ قبل قليل، أنه إذا غنمت السرية تخرج من الجيش غنيمة فقلنا بقية الجيش يشاركونهم. وبعكس ذلك لو أن الجيش غنم في وقت غياب السرية، فصلنا الجيش غاب والسرية مو موجودة الآن، تفتح حصنا ولا ذهبت لقرية من القرى، فهي ما شاركت في الجيش، فكذلك تشارك، فالسرية تشارك الجيش في الغنيمة، كما جاء في الحديث المسلمون تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وقال في الحديث يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، ولأنهم كلهم جيش واحد وكل ردء وقوة لصاحبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عقوبة الغال من الغنيمة، قال والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، فنوع من الاستيلاء الغنيمة بغير وجه حق، فيأخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، أو يأخذ شيئا من الغنيمة ويكتمه، بمعنى أنه تعرف الغنيمة توجد سواء أشياء كما قال في بيوتات المجاهد الكفار، أو سقطت منهم وهم فارون بعد نهاية القتال وبعد معركة أو بعد قتال قتلهم، فيأتي المسلمون يجمعون هذه، هذا عنده جوال وهذا سلاح وهذا شيء، فلو جاء أحد وأخذ شيء قال هذا جوال لي، جوال جديد آيفون، طيب فنقول هذا نوع من الغلول، لأنه يجب عليه أن يبينه، قصدك السلب سيأتي الكلام السلب، لكن الكلام أنه الأصل أنه يجب عليه أن يظهره ولا يكتمه، وهذا من الكبائر الغلول من الغنيمة، كما جاء في قول الله عز وجل في سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لكن ماذا يفعل الإمام في الغال؟ المؤلف وهذا مذهب الحنابلة في المشهور عنهم ذكروا عقوبة خاصة له ونوع من التعزير، قالوا أنه يحرق متاعه ورحله، فيحرق متاعه ويحرق رحله معه. طبعا يحرق ما هو قابل للحرق، مثل لو كان جالس في خيمة يعني ملابسه التي ليست عليه طيب ونحو ذلك، فأشبه بإرادة التعزير له ولغيره. لكن في أشياء لا تحرق مثل المصحف لحرمته والسلاح لفائدته في المجاهدين وما في روح كالبعير والفرسي ونحوه. الحنابلة رحمه الله استدلوا بأثر لعمر ونقل رفعه لكنه لا يصح مرفوعا، وهو قول إذا وجدتم الرجل غالا فأحرقوا متاعه واضربوه، لكن حديث في أبي داود، لكن البخاري رحمه الله يقول هذا باطل، حديث باطل وأنكره الدارقطني وضعفه الألباني. فما دام الحديث في ضعف فذلك الأقرب الله أعلم أن الراجح أن نقول برأي الجمهور في المسألة، فرأي الجمهور ورواية عند حنابلة واختار ابن تيمية وابن القيم أن الغلول معصية لا حد فيها، معصية لا حد فيها، والمعاصي التي لا حد فيها فيها تعزير، لأن التعزير كما تعلمون هو العقوبات التي ليس أو المعاصي التي ليس لها حد شرعي ومقدر شرعا، فيكون يوكل إلى القاضي أو الحاكم أو ولي المسلمين أو القائد فيجتهد الإمام في تعزيره. ومصدر به الحنابلة ضعيف، فإذا قلنا ذلك فيعزر بأكثر وسيلة في التعزير، من حبس أو إظهار أو إشهار أو تعزير مالي أو نحو ذلك من أنواع التعزيرات. لأنه حق له شبهة، والسرقة كذلك فيها خفية. ثم قال المؤلف في غنائم، الغنائم إذا كانت من مزارع أو بيوتات أو أراضي، قال المؤلف إذا غنموا أرضا فتعوها بالسيف خير الإمام. المؤلف ذكر رحمه الله أنواع الأراضي التي تغنم، فقال إذا غنموا أرضا فتعوها بالسيف فالإمام يخير بين أمرين، إما يقسمها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، تعرفون خيبر لما فتح المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيها من يهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها. تذكر قصة عمر بن الخطاب لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويذكر في باب الوقف وقال إني غنمت أرضا أو بخيبر فما تأمرني فيها يا رسول الله، يعني فهي ملك لعمر رضي الله عنه، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام أراضي خيبر قسمين، نصف بين المسلمين ونصف لنوائب المسلمين وحوائج المسلمين، يعني نصف أشبه بيت مال المسلمين. فيه رأي ثاني أو فكرة ثانية أو خيار ثاني كما حصل في تاريخ الأمة الإسلامية في أراضي مصر وأراضي الشام والعراق، أن تكون وقف للمسلمين، أن لا تباع ولا توب، إنما تكون وقف للمسلمين، ويضرب عليها خراج سنوي أشبه بأجرة سنوية لمن يعمرها ويستفيد منها، كأن مثل جاء واحد قال خلاص أنا بأخذ هذه الأرض وبأسوي فيها مزرعة واستراحة إما أستفيد فيها نفسي أو لغيري، فنقول خلاص تدفع الخروج، تدفع الخراج وهو نسبة كما سيأتي نسبة محددة أو تقدر لولي أمر المسلمين، حددها كأنها ما تسمى بلغة اليوم الضريبة لكنها تسمى باللغة الشرعية خراج، وذلك لأنه يعني استفاد فلأجل استفادته وكون المسلمين أعطوه الاستفادة منها مع الحماية في بلاد المسلمين فيدفع الجزية. ثم قال المؤلف رحمه الله والمرجع في الخراج والجزية لاجتهاد الإمام، المرجع إلى اجتهاده بحسب الأصلح لأن ليس فيها مقدر شرعا، يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال. قال ومن عجز عن إمارة أرضه أجبر إلى إجارتها أو رفع يده عنها. لو أن رجل مثل عبد الله الصبيعي قال أنا سأخذ هذه الأرض، أنا بسويها مثل استراحة ومزرعة، عجز عن ذلك، الآن الإمام مخير بين أمرين، إما أن يقول أجرها طيب، أو ما عندك استراحة حتى تأجرها ارفع يدك عنها ثم يدفعها ولي أمر المسلمين لشخص آخر يعمرها ويستفيد منها. ولعل في ذلك كما الآن ما يسمى الأراضي البيضاء التي تنتشر الآن، أن هذه الأراضي التي تكون وقريبة المسلمين وما ينبغي أن يستفيد منها المسلمون، لا تكون وقف أراضي بيضاء فارغة لا يستفيد منها، أنت أعطيت من بيت من المسلمين أو غنيمة المسلمين حتى تستفيد منها وتنفع المسلمين وتنفع نفسك وتنفع مجتمعك، فإذا أوقفتها وحبستها أو يعني إذا حبست الاستفادة منها عطلتها فلا شك أن هذا ضرر عام على المسلمين وتفويت لحقوق أخرى قد تكون أصلح وأنسب، وذلك لا يجوز تعطيلها وتضيع حقوق أرباب الخراج والمستحقين له. قال المؤلف ويجري فيها الميراث، بمعنى لو مات صاحب الأرض الخراجية فهل الورثة تنتقل لهم؟ نقول هذا حق لم يورث، لتعرفون سيأتي في باب الفرائض والتركات أن التركة ليست فقط خاصة بالأموال العينية، بل يدخل في ذلك المنافع، وهذه منها منافع، منفعة الأرض الخراجية، وكذلك حق المنفعة، وكذلك ما يسمى الحقوق مثل حق الشفعة غير ذلك. ثم ختم مؤلف هذا الباب بالكلام عن الفي، قال: وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. هذا كما قال الله في أوائل سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قال فلله ورسول الآية. هذا ما أخذ، إذا قلنا الغنيمة ما أخذ إيش؟ قهرا بقتال. هذا الفيء أخذ بغير قتال، أخذ من الكفار لكن بغير قتال، ويصرف في مصالح المسلمين العامة، ومصالح المسلمين العامة لمصالح بيت مال المسلمين مثل الدوائر الحكومية وموظفين الحكومة، وكذلك إنشاء الطرق وتعبيد الجسور والأنهار وغير ذلك مما يكون من مصالح المسلمين العامة، لأن نفعها عام فاستفاد ويشترك فيها المسلمون، فوضع هذه الأموال في مصالح المسلمين كما جاء في نص القرآن. وسمي فيئا لأنه كأنه فاء، كان الأصل أن المال يستفاد منه في مصالح المسلمين، وأن يعمر لمصالح يعني خلافة الله عز وجل في أرضه، الله عز وجل استمركم فيها، فالله عز وجل استمرنا في الأرض حتى نعمره بها، فكانها رجعت للمسلمين بلا قتال ولا خيل ولا ركاب. ومن أمثلة ما ذكر المؤلف رحمه الله الجزية، وهي كما سيأتي في باب الذمة أنها هي المال المضروب على الكفار جراء حمايتهم وجلوس من بلاد المسلمين، هذا جزية تؤخذ من اليهود والنصارى ونحوهم. وكذلك أخراج التي قلنا قبل قليل، المال المضروب على الأراضي الزراعية ونحوها التي غنمها المسلمون ووقفت على المسلمين. كذلك العشور، والعشور هو اللي باللغة الدارجة الآن يسمى باللغة المعاصرة الجمارك. الجمارك العشور التي تؤخذ من الكافر الحربي، طيب، أو الذمي لتجارة، الكافر يأتي بتجارة يريد أن يبيعها في أسواق المسلمين، فالمسلمين يأخذوا منها العشر. جاب تجارة، جاب مثل 1000 كرتون، نأخذ مثلا 100 كرتون يكون لمصالح المسلمين. جاب 100,000 أو دخل تجارة تقدر 100,000 ريال، نأخذ منها 10، قلنا 100,000 ريال، نأخذ 10,000، وهكذا نأخذ العشر. العشر، طيب لماذا نأخذ العشر؟ لأجل الحماية والتجار، أنه نحن الآن مدام دخل بماله والأصل ماله هدر، لكن مدام أذن له فجراء حماية ماله جرت الإذن له بالتجارة، فيحق لنا كمسلمين أن نأخذ شيء نستفيد منه، بيت مال المسلمين فيستفيد منه عموم المسلمين. أما الذمي، طبعا الكافر الحربي نأخذ منه كم؟ العشر. الذمي لا، ليس مهدر المال، لما لأجل التجار نأخذ منه نصف العشر. لو جاب 100,000 ريال نأخذ 5,000. الذمي سيأتي الكلام عنه، الذمي اللي هو اليهودي والنصراني إذا جلس في بلاد المسلمين، جلس في بلاد المسلمين وقريناه على كفره في بلاد المسلمين، هذا يسمى ذمي. الرابع قال المؤلف: ما تركوه فزعا، أي من المسلمين بدون قتال، وهذا كما قلنا في سورة في بعض اليهود كبن نظير لما ترك أموالهم، تركوا تذكرون بيوتاتهم وأموالهم وفروا فزع من المسلمين، فما غنمه المسلمون كما في أول في سورة الحشر هذا يعتبر في. وكذلك خمس خمس الغنيمة، وش خمس خمس الغنيمة؟ الذي يكون لله والرسول، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله والرسول، هذا وين نودي؟ لمصالح المسلمين، هذا في. إذن هذا مصارفه مصارف الفي. لا، إذا تركوه فزعا ما نعطي المجاهدين، ما نعطي المجاهدين، ليس لهم شيء، لأن ما في غنيمة الآن. هذا المال يكون لجميع المسلمين، ولا يكون لهم كتوزيع، إنما يكون لبيت مال المسلمين، هذا يستفاد منه لمصالح المسلمين. ثم ذكر مؤلف باب عقد الذمة وأحكامه، قال رحمه الله في تعريف عقد الذمة وأحكامها، قال الذمة لغة، قال لا يعقد لغير المجوس وهل الكتابين. عندنا نقول الكفار ممكن نقسمهم أربعة أقسام، وكذلك لو نقسمهم الآن طيب نقول الكفار ممكن نقسمهم أربعة أقسام. القسم الأول أيها الإخوة ممكن نسميهم إيش؟ أهل الذمة، نعم، ويسمى الذمي. عندنا القسم الثاني نسميهم شوي عاد مبتدأ بالحربي، المستأمنون، المستأمن. عندنا النوع الثالث هم ممكن نسميهم بيننا وبينهم عقد أمان، يعني المستأمن هو اللي دخل دارنا، طيب هنا معاهد بشكل عام. والآن ستتضح أنه ممكن العقود بيننا وبين المسلم بين الكفار إما يكون عقد ذمة، طيب، أو عقد ممكن نسميه عقد أمان، طيب، أو عقد هدنة. يعني هذه ممكن نسميها كذلك أنواع العقود بين المسلمين والكفار، يعني أنواع علاقة المسلمين والكفار، هذه ثلاث أنواع. غير هذا يسمى حربي. إذن النوع الرابع نسميه الحربي. نرتب المسألة هذه، نقول أهل الذمة اللي سيأتي تفصيلهم ونعرفهم الآن، هو ممكن نقول باللغة الدارجة المعاصرة مستوطن، يعني ساكن في وطن أوطان المسلمين بلادهم بدفع الجزية، فهو مستوطن ساكن في ديار المسلمين يدفع الجزية. مثل افترضنا مثل الأقباط في مصر من زمان موجودين، فنقول حالهم أنهم مستأمنون، يعني ذميون، فهو مستوطن خاص، هو مصري، له وطنه وهذا بلده. طيب لكنه لو افترضنا طبعا كثير من الأحكام التي تتعلق بالجهاد قد ليست أحكامها طبق في الواقع كما ذكر الفقهاء، لاختلاف أوضاع المسلمين واختلاف طرائقهم وضعف المسلمين كذلك وعدم تطبيق بعض أحكام الشريعة فيما يتعلق بالجهاد وغيره وتعامل مع الكفار. النوع الثاني المستأمن، وهو من دخل دارنا بأمان منا، دخل دارنا بأمان منا، كما جاء في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدخل دارنا بأمان منا أو بأمان من أحد المسلمين. واحد جاء مثل يشتغل في شركة مهندس ودخل بأمان من صاحب الشركة أو بأمان المسلمين أو بأمان من قائد المسلمين أو جاء لخادم سواق، هذا مستأمن. عندنا النوع الثالث هو المعاهد، بيننا وبينهم هو ليس الآن في ديارنا، هو في دياره، طيب بيننا وبينهم عهد واتفاق على ترك القتال، صلح. أحسنت، لو الآن مثلا كوريا مثلا لو افترضنا الصين صار بينهم والمسلمين مثلا عقد هدنة بمعنى ترك القتال، هذا معاهد، هذا يسمى معاهد. لو جاء أحد من ديارهم أو شفنا أحد من هذا البلد يعتبر في المسمى الشرعي أو الوصف الشرعي معاهد. الحربي هو من عدم تقدم فيكون متقدم، وهذه الأخطاء التي تحصل في فهم الواقع، يظن الحربي هو يحاربنا وليس الحربي هو الذي يحاربنا، يعني قد يكون الحربي لا يحاربنا، فالحربي هو الذي لم توفر فيه الصفات، ليس ذميا وليس مستأمنا وليس بيننا وبين عقل ذمة، فالأصل أنه حربي. لكن حربي ما يعني نقتله على طول، لا، في مراحل كما تعلمون، في مراحل تشريع الجهاد، أن نبدأ أول شيء بالدعوة إلى الله عز وجل، طيب، وإذا رفض الدعوة ننتقل للخيار الآخر وهو يدفع الجزية، إذا حتى دفع الجزية ما رفضها ننتقل أن إلى الحرب. فالمؤلف الآن ذكر التعاون مع الكفار فقال لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين. صنفين من الناس يجوز العقد الذمة معهم باتفاق العلماء لأن هذا بنص القرآن وهو في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا ثم قال من الذين أوتوا الكتاب فذكر قيد من الذين أوتوا الكتاب. فالمشهور عند علمائنا الحنابلة رحمه الله وكذا يقول الشافعي أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، ربما ألحق بهم المجوس قال لأنهم لهم شبهة الكتاب كما ذكر المؤلف قال لا يعقد لغير المجوس ولا الكتابين ومن تبعهم. المجوس قالوا لأن المجوس كانوا وين؟ كانوا في الحسا في هجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية منهم وقال إن لهم كتاب رفع لهم شبهة كتاب. الملل كثيرة جدا، يعني الشيخ وال يعني أنواع كذلك الآن من يعني النصيريين ومثل تقول مثلا قلنا الحوثيين بقول بكفرهم إذا كانوا ليسوا من ملة الإسلام ونحو ذلك من الطوائف التي تكاثرت فليس لهم شبهة كتاب. فقول مذاهب قول الحنابلة أنه لا تؤخذ من الجزية. طب ما دام لا تؤخذ الجزية إذا ما في إلا خيارين، إما أنه يسلم أو ننتقل للجهاد والحرب. ما في أحسنت، لا يكون مستأمن مستوطن، لا يكون مستوطن يدفع الجزية. لكن الأقرب الله أعلم القول الثاني وقول الحنفية والمالكية واختار ابن تيمية أن الجزية حكم عام لجميع الكفار، أن كل الكفار مخير بين ثلاث خصال: إما الإسلام أو ننتقل لخيار الجزية حيث وله منا الحماية وعقد الذمة وحقوقه ينالها حق استيطانه في بلاد المسلمين، أو ننتقل للقتال. واستدل هؤلاء بحديث بريدة الثابت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا لقيت عدوك من المشركين، المشركين نص عام يدخل فيه مشرك مثل ما كان المشركين في مكة، قال فادعوا من ثلاث خصال، فذكر ثلاث خصال. قال وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من المجوس، المجوس الأصل ليس لهم كتاب فيما يعلم. أما ما ذكر في القرآن من الذين أوتوا الكتاب فهذا يقولون قيد أغلبي، قيد أغلبي يعني ليس قيد بمعنى قيد نعمل بظاهره، قيد وصفي بحيث لا إذا كان من أهل الكتاب لا يأخذ الجزية، إنما بني على التغليب ولسمه في بلاد العرب هذا كان الغالب. ثم قال المؤلف لا يعقدها إلى إمام أو نائبه الجزية، والذمة ذمة من باب أولى ما يترتب عليها من الجزية لأنها تحتاج إلى مصلحة ونظر فموكول إلى أمير المسلمين. أما عقد الأمان كما سيأتي، عقد الأمان هذا ممكن يكون شخصي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت هي أم هانئ، قد أجرت واحد قالت خلاص لا تقتلون ترى هذا في أماني، هذا عقد أمان فيملكه الأشخاص. أما عقد الذمة لمجموعة من المسلمين بحيث يبقوا في بلادنا بعقد ذمة هذا لابد من إمام المسلمين ونائبه. ذكر المؤلف أن الجزية هذه تكون على عموم الكفار لكن يستثنى منها طوائف كثيرة. وشوف سبحان الله كيف يعني الإسلام مع ما وجد من هذه التشريعات والأحكام إلا أنه يظلمه كثير حتى من أبنائه فضلا عن الكفار بتشويه بعض التعاليم وبعض الأحكام، يقول مثلا أن الإسلام حريص على مثلا القتل أو السيف، أو يقول مثلا أن الإسلام حريص على جمع الأموال وأن الفتوحات هذه فقط ما يسمى يعني يقولون للاستيلاء على البلاد وأخذ الأموال. طيب تجد كثير من الأحكام الإسلام فيها رقي، لو بتقارنها الآن مع تعامل بلاد الكفار مع ما يسمى الجاليات أو الإقليات الإسلامية وكيف استضعفهم لهم ك كيف يعني كما تأخذ منهم أموالهم وتلك الضرائب القوية جدا. فرق بين هذه الأحكام وتلك الأحكام، بين علو الإسلام وصفاء أحكامه وجمالها وحسنها وتيسيرها حتى للناس وحكمها الشرعية كما سيأتي بعضها. فهذه الأحكام منها قال المؤلف أنها لا تضرب على الجميع، بل يستثنى منها غير أهل القتال، فلا يؤخذ من الصبي ولا المرأة ولا كذلك الأعمى، كلهم ليسوا من القتال، ولا الراهب في صومعته ولو كان غنيا، ولا العبد ولا الفقير. يشوف حتى الفقير يقول أنا ما أقدر، لا يؤخذ منه، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا من صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، الجزية تؤخذ في آخر الحول آخر السنة. فمن صار مثل لو كان صبي كبر، فقير صار غنيا أثناء الحول، فنأخذها منه في آخر الحول بقدر ما أدرك. كيف؟ مثل لو كان فقير ثبت لدينا أنه توظف في شهر رمضان، كنا بنأخذها في ذي الحجة، نقول خلاص نأخذ حق 3 شهور، ومتى بذل الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم إذا تم عقد الذمة وبذل الكفار الجزية، فلا يجوز حينها الرجوع. قال أوفوا بالعقود، نحن عقدنا معهم فلا يجوز الرجوع. قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لكن ذكر المؤلف بعض الآداب، قال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. إيش هال؟ وين حرية الإنسان؟ وين الإسلام ومحاسنة؟ هذه في حكم شرعية. الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لماذا المسلمين يهينون الكفار في الطريقة؟ قالوا يطال وقوفهم، لا تأخذ، حتى وقفهم سيرة شوي، طول وقوفهم ويكون الآخذ جالسا والدافع قائما، تجر أيديهم عند أخذها تسحب بقوة. لا يقبل أن يرسلها أحد، يقول واحد مثل منك كبارين تحويل بالبنك، طيب الدفع الإلكتروني لا ما يقبل، لا بد يأتي بنفسه. طيب ما الحكمة من ذلك؟ أحسنت، إظهار عزة المسلمين، المسلمين لهم عزة. إذا أردت أن تكون عزيزا أنت أيها الكافر، من طبيعة الإنسان يحب يكون عزيز، تبي تصير عزيز؟ أسلم، أسلم تسلم. فهذه طريقة ذكية في يعني كما نقول في دعوة المسلمين. وإذا كثير ترى ممن أسلم على مر تاريخ الأمة الإسلامية هو بسبب أحكام الذمة. قد نرى كذا مبدئيا أحكام الذمة أنها فيها انتهاك لما يسمى حرية الإنسان وكرامته، لا، هو من أسباب عزة المسلمين، لأن حنا أليس أبقيناه في بلادنا وأعطيناه حقوق مواطنة كما يسمى وأعطيناه حماية؟ فمدام نعطيه حماية نعطيه حقوقه كمواطن، فمن حقنا أن نأخذ مقابل على ذلك. وهو كافر أصلا، وحمينا حتى دمه ونفسه وأرضه وأهله. ثم لأجل كذلك بعض الجوانب التي تتعلق بإظهار عزة المسلمين ودعوتهم، ثم ما يحصل من ذلك أنه يرى أخلاق المسلمين ويرى يعني كذلك عزة المسلمين، ويرى ويسمع الأذان ويسمع القرآن، فهذه كلها من أسباب الدعوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام التعامل مع أهل الذمة، قال ويلزم الإمام أخذهم ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس. قال يطبق على أهل الذمة أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض. ففي النفس من قتل منهم أو قطع طرفا اختص منه، سواء قتل مسلما أو قتل ذميا أو قطع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية اليهودية التي رضت بين حجرين لأنها يعني فعلت شيئا يوجب القصاص، فاقتص النبي عليه الصلاة والسلام منها. أما في المال والعرض فلو أتلف الذمي مال غيره من مسلم أو ذمي، طيب فإنه كذلك يؤخذ حقه. أما المسلم فلا يقتل بالذمي، بمعنى لو قتل ذمي مسلما، لو قتل أحسنت مسلم ذميا، فلا يقتل المسلم بقتل الذمي، لا يقتل المسلم بالكافر كما تعلمون. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة، أي يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أهل الذمة. مثال إذا كانوا يعتقدون تحريمه، مثال الزنا هم يعتقدون تحريمه. إذا تذكرون قصة اليهودي أراد أن يطمس موضوع الرجم وأنه غير موجود، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يقيم حد الرجم عليه وقام الحد الرجم عليه، أو سرق. أما إذا كانوا يعتقدون حلة مثل الخمر لحم الخنزير فلا نقيم الحد عليهم، أو عند المجوس نكاح المحارم، لكن لا يعاقبون يقرون عليه، لكن بقيد أن لا يظهروه. لازم نحن في بلاد المسلمين والحكومة الآن أو القوة للمسلمين، فإذا فعلوها في أنفسهم بيوتاتهم وماكنهم كيفهم، لكن لا يقرون على إظهارها، ويلزمهم التميز عن المسلمين. قال في حال الحياة وحال الممات. أما حال الحياة حتى قال المؤلف في اللباس والشعار والركوب وكذلك حتى الكنى والأسماء، فلا تكون ثيابهم كثير مسلمين، عمائمهم ذكروا أنه يشد ما يسمى شد الزنار وخيط رقيق مثل ما يسمى الآن بابا نويل اللي يلبس هذا، وكذلك يمنعون من تعليق الصبيان الصلبان لأن هذا إظهار للكفر، يمنعون من فاخر الثياب، وكذلك في الشعور لا يفرقون شعورهم لأن من عادة المسلمين فرق الشعر، وتجز نواصيهم مقدار ربع الرأس كتمييز لهم، لا يتكنون بتكنى المسلمين مثل أبو عبد الله أبو محمد لأن تغلب المسلمين. أما حال الممات فإنه هذا الحاصل في كثير من بلاد المسلمين إلى الآن، أنهم لا يكون قبورهم مع المسلمين بل تكون قبورهم بعيدة عن مقابر المسلمين. وفي الركوب فلا يركبون الخيل لأن الخيل لها عزة، يركبون الحمير والبغال والإبل، ويركبوها بغير سرج، السرج التي يوضع على ظهر الدابة وغالبا يوضع الخيل، وكذلك يضعون دوابهم إكافا. الإكافة مثل المخدة، وكان في العرض عندي صورة لها، مثل المخدة التي توضع على الخيل والحمار ونحو ذلك. وابن عثيمين رحمه الله ذكر يعني قاسها قياس لطيف، فيركبون السيارات الفاخرة كالمرسيدس والبي ام دبليو واللكسس، يقول شيخ ابن عثيمين، لكن قال يركبون الحوض والعربجيات وما أشبهها، الحوض مثل سيارات الهايلوكس والديتسن الحوض، نعم، والعربجية مثل ما يسمى ديانا وأشبهها، هذا للتمثيل طبعا، ويقول الأخ سنت ونحوها. طيب، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لها، فلا يصدرون فيها ولا يقام لهم كما جاء في الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. مش معنى خالد هذا اضطروهم إلى أضيقه؟ هل معنى تحده يعني وانت ماشي في الطريق؟ إيه يعني تحده، افترض أنه مثلا يسوق الآن سيارة ولا دينة ولا تريلة وشاحنة، لا ليس مقصود هذا، مقصود إذا تعارض كان الطريق ضيقا ولم يكن أو كان مثل نقول ملف أو دوار، يعني الآن فيه تعارض إما أن تدخل أو هو يدخل أو سيارتك أو سيارته، فلا تقول خلاص تفضل كما تقول للمسلم تقدمه، لا تقول أنا الأول لأن أنا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلي العزة، واضح؟ فلا تقدمه إذا كان في مجال تقديم أو تأخير بل أخره. وكذلك بداية بالسلام، لكن إذا سلم الكافر فيرد عليه، فإذا شككنا في ماذا قال يقال عليكم. أما إذا قال السلام عليكم ونسمعها فيقال عليكم السلام كما جاء، وإذا حييتم بتحية عام فحيوا بأحسن منها وردوها، وهذا مقتضى العدل والإحسان كما قال ابن القيم في الأدلة الشرعية. وابن القيم له كتاب اسمه أحكام أهل الذمة مجلدين ذكر مثال المسائل. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. كنائس أماكن عبادة النصارى، والبيع أماكن اليهود، وقد يطلق على الكنائس أماكن اليهود. منهج المسلمين في التعاون مع أهل الذمة تجاه المعابد أربعة أو خمسة أشياء. أولا ما كان موجودا عند فتح المسلمين وإيش نفعل فيه، مثل الآن دخلنا كما دخل المسلمون مصر شافوا كنائس النصارى، إيش يفعلون فيها؟ يقرونها لا يهدم إذا كان بعقد ذمة. طيب هل يرممونها؟ نعم لهم أن يرممونها، لكن لا يوسعونها ولا يعلونها. ثالثا يمنعون من إحداث معابد جديدة. الرابع لو انهدم شيء من معابدهم منعوا من إعادة بنائه، لأن هذا كأنه بناء في دار الإسلام. لكن يرمم من هدم بعض الجدار، يرمم ذهب الصبغ. خامسا إذا انهدم بناؤها ظلما، لو جاء أحد من المسلمين وهدمها، جاء شرط وهدبوا، يمنعون من بنائها، مع أنه خطأ طبعا ما فعله المسلمون، لكن كذلك يمنعون من ذلك. وإن كان الشيخ ابن عثيمين قال إذا كان ظلما لا لهم، قال لأن الظلم ممنوع في الشريعة. قال ومن تعليمة، وهذا من أحكام البنيان، هذا نظام ما يسمى بلديات، يمنعون من تعلية بيت لا مساواته له، فلأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا كانوا مجاورين بلاد المسلمين، هذا دورين مسلم لا يكون ثلاثة دوار كافر، هذا في علو، قد يكون كذلك في كشف عورات المسلمين. قال أما المساوي فلا بأس في ذلك أن يساوي. ومن إظهار خمر وخنزير وجهل بكتابهم يمنع أن يظهر كما قلنا لحم الخنزير، الخمر، وكذا فطر في رمضان، وإظهار شعائر دينهم كضرب بالناقوس أو الاحتفال مثلا بيوم عاشوراء ونحو ذلك من المظاهر. من الجهر بكتابهم وشراء، يمنع من شراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنها كتب شرعية ويخاف امتهانهم لها. ومن إظهار أيادهم الدينية إظهار الكفر. قال المؤلف وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام ودينه. إن نحن لما قبلنا اليهود على يهوديته لا يجي يتحول إلى نصراني، أو يجي النصراني يتحول يهودي، طيب لأننا صلحناه وعقد الذمة معه على أنه يهودي، فإذا خالفنا وذهب إلى دين آخر طيب فهذا نقول لا يقبل منه، إما يرجع إلى دينه طيب أو يدخل في الإسلام. ثم ذكر المؤلف ختم كتاب الجهاد بما ينتقض به عهد الذمة. ذكر إذا امتنع الذمي من دفع الجزية كما قال جل حتى يعطوا الجزية، أو التزم إذا لم ينتزم أحكام الإسلام، إما مثلا في ضمان النفس أو المال أو العرض، أو حصل منه تعدي على المسلم، إما مثلا شيء خاص أو عام، مثال زنى بمسلمة أو لواط بمسلم أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، لأن هذه محرمة في الإسلام ومناقض العقد الذمة. وأمر عمر الخطاب عبد الرحمن بن غن أن يلحق في صلح أهل الجزية ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. كذلك إذا نال من دين الإسلام بشيء، لأنه إنما صالحناه على أن لا يثير شيء من دينه، فإذا بدأ يسب دين الله عز وجل أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن ويهينه فإن عهده ينتقض. وجاء في الحديث في أبي داود وصححه الألباني أن يهودية كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، يعني أهدر دمها. قال المؤلف دون نسائه وأولاده، يعني إذا انتقض عهد هذا الأب لأنه سب الله وسب رسوله، أولاده وزوجته ما تنتقض عهدها، لأن موجب النقض وجد في الأب ولم يوجد في الأبناء والزوجة. قال حل دمه وماله، فينتقض عهده ويكون حربيا. طيب كيف يعامل هذا؟ لأن ما ذكرنا وما ذكر المؤلف أنه يعامل كالحربي. طيب كيف يعامل الحربي؟ كالأسير الحربي. لو كنا انتصرنا الكفار فصار في أسارة من الكفار، فالإمام مخير بين أربعة خيارات كما جاء في سورة محمد سورة القتال، وهي فإذا خنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، فإما أن يقتل كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال لما قال ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريد الأرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكذلك استرقاق، أن يكون رقيق بحيث تكون مثل هذه الأمة أو العبد يكون رقيقا كما حصل في تاريخ المسلمين، الرقاء والعبيد من الجهاد في سبيل الله، وهو السبب الوحيد للرق في الشريعة. لأن الرق في الشريعة له سبب واحد، أقول سببان بالتبع، السبب الثاني هو الولادة، لكن السبب الأول وهو الأصل هو القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. أما الكفار وحتى أهل المشركين ونحو ذلك والجاهلية عندهم أسباب الرق كثيرة جدا، مجرد الغزو والغلبة قد يسترق يعني الطرف الآخر. والإسلام كما ضيق أسباب الرق وسع إيش الحرية، لأنه يعني يتشوف للعتق. إذن يخير إما بين القتل أو استرقاق أو المفادات بالمال أو المفادات بأسير مسلم. مفادات بالمال كما يحصل الآن في تاريخ المسلمين، إلى الآن في أحداث تحصل للمسلمين في العراق وفي الشام وفي غيرها، قد يفادى مسلم بمال فيدفع مثلا 10,000 100,000 حتى يخرج هذا الأسير، أو كما يحصل كذلك في إخواننا مثل المجاهدين في الشام في فلسطين وغيرها، فقد يأتي اليهود يريدون مثل هذا الأسير عندهم الجندي الكافر اليهودي، فيقول أعطنا هذا المبلغ نعطيكم أسيركم، أو يفتونه بأسار مسلمين، يقول لا نعطيكم هذا الأسير الكافر إلا أن تخرجوا من المسلمين مثل 10, 20, 100. هذا هم ما ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام الجهاد. نقف على هذا وسنبدأ إن شاء الله الدرس القادم بفقه المعاملات المالية، فقه البيوع. إذا قلنا أنه كثير من الأحكام ذكر المؤلف قد يستغربها البعض ويرى أن فيها يعني عدم كرامة أو عدم إعطاء ما يسمى الحقوق التي تسمى الآن بعض الحقوق، فنقول هي مراد أهل الإسلام والشريعة إظهار تميز المسلمين، وألا أحد يستحق علو الإسلام وقوته. كذلك عدم إظهار الكفار وأهل الأديان باطلهم منكراتهم، لأن إذا جهروا بمنكراتهم وبدعهم بل كفرهم وفسقهم هذا فيه إيش؟ كان فيها دعوة قد تفتن بعض المسلمين، وهذا في رد على ما يسمى أصحاب حريات المعتقدات، يقول خلوا الناس يطرحون ما عندهم من أراء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل أو في أماكنهم، وكل واحد يأخذ اللي يريد. لا، الإسلام لا، ليس عنده ما يسمى هذه الحرية المفتوحة التي يعني ينضح أصحاب الكفر بكفرهم في وسائل الإعلام أو نحو ذلك ويقررون ذلك. كذلك بعض الأحكام التي شرعت هو مقابل كما قلنا يعني إبقائهم في بلاده وعصمة دمائهم وموالهم، فمقابل ذلك يدفع مثل بعض الأحكام. الآن أليس الآن إنسان يذهب مثلا إلى فرنسا وهو مسلم وتلقائيا ينضبط ما يسمى قوانينهم وينضبط ولا يقول ليش من حقهم يفعلون ذلك؟ ولا كذلك يذهب إنسان مثلا أمريكا وبريطانيا يشوف فيه ما يسمى قوانين أو يسمون التزام أو أشياء. كذلك من حقنا كمسلمين إذا جاء الكفار عندنا أو وجدوا في بلادنا بحمايتنا أن نعطيهم أشبه بقوانين، نقول هذا قانونا أنكم ما تضرون دينكم، أنكم ما تلبسون مثل هذه الملابس، إذن هذا أشبه بالقوانين التي تفرضها القوة وبرد البلد الإسلامي. ثم قلنا أخيرا أنه كان في كثير من الأحكام هذه خير كثير للكفار، أن صارت سببا في إسلامهم، لأن رؤيتهم أخلاق المسلمين وسماعهم الأذان وسماعهم الصلوات، وكذلك بعض النفوس لا تريد الذلة تريد الكرامة، والكرامة طريقها سهل أن تسلم فتسلم. إذا كان في سؤال شباب تفضل. كدليل العام من قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ويردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم. جميل، أحسنت. مشهور عند الحنابلة نعم يفرقون بين الخيل العربي له اثنان يكون مجاهد له ثلاثة، أما الخيل غير العربي فأقل إثخانا في العدو وأقل عدوا فيكون له سهم واحد، الفارس سهم واحد أو الخيل له سهم واحد. ما عندي تحقيق في المسألة، لا أدري. عن عمر نقل رفعه لكن لا يصح رفعه. هي المشهور أن الكنائس يعبر عن كنائس معابد النصارى أنها كنائس ومعابد اليهود أنها بيع، لكن هذا من باب التغليب، وإلا قد يطلق على كنائس على معابد اليهود كنائس. تفضل خالد. عفوا، لا هو أخذ من تفسيرات الصحابة ومن بعدهم للآية في سورة التوبة عن يد وهم صاغرون، في المقصود أن يظهر أنهم لهم الصغار. في هذا أثر يعني عمر. تفضل. وش الإشكال فيها؟ إذا عرض الكفار كنائسهم يوم ما يجي أحد ما له سوق، فراد المسلمون يشتروها، ما الحرج في مثل هذا؟ قصدي ما الحرج الشرعي أو الحرج حتى الفقهي؟ قصدك أن كما يمنع من هدمها يمنع من بيعها. هم لو هدموها نقول لهم جزاكم الله خير ونشكرهم على هذا، لكن هل نحن كمسلمين نهدمها؟ نقول لا، لا نهدمها. كذلك مثل هذا ما نجي نفرض عليهم أن يبيعوها، لكن لو جاءوا عرضوا قالوا نريد بيعها، كما يحصل حتى الآن في بلاد حتى أمريكا وغيرها، كثير من ما يشتريه المسلمون الآن هي كنائس كانت. طيب، وفق الله وإياكم لطاعته، ورزقنا والله وإياكم أن نرى نصر دين الله عز وجل، جعلنا من أنصار دينه.